الذي رمز لاسمه بميم صاد الرياض، يقول فضيلة الشيخ: أفيدكم حفظكم الله بأن والدتي أمد الله في عمرها بالخير والطاعة قد تجاوزت سن 65، وقد انتحل جسمها وضعف، إلا أنها والحمد لله تتمتع ببصر جيد وقدرة على المشي أيضا، وأرغب في أداء فريضة الحج نيابة عنها إن شاء الله، خاصة بأنها لا تقوى على الزحام والمشي لمسافات طويلة، وشفقة مني عليها وحبا في عمل الخيرات والتقرب للمولى عز وجل بطاعة الوالدين، أرغب في تأدية هذه الفريضة نيابة عنها. وأفيدكم بأنني وفقت ولله الحمد في أداء الحجة المقررة علي، نسأل الله عز وجل أن يتقبل المفروضة. نعم، في أداء الحجة المقرورة علي. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فهل يجوز أن أؤدي فريضة الحج عنها والحال ما ذكر؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كانت أمك بهذه المثابة لا تستطيع الوصول إلى مكة والقيام بمناسك الحج إلا بكلفة شديدة، فلا بأس أن تؤدي عنها الفريضة لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت: إن أبي شيخا، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، فلا حرج أن تقضي فريضة الحج عن أمك. نعم. يقول في سؤاله الثاني: عندما كنت موجودا في السودان للعزاء في والدي رحمه الله وجميع موتى المسلمين، ذهب إخوتي وأخواتي صبيحة عيد الأضحى إلى المقابر لزيارة قبر والدي بعد مضي أسبوع من وفاته، وطلبت منهم عدم الذهاب بالرغم من حزني على فراقه لنا، خاصة وإنني بعيد منه كما ذكرت، فإنني طلبت منهم عدم الذهاب إلى المقابر في أول يوم للعيد لأنه يوم فرح للمسلمين ولا يجوز الحزن فيه، بل إبداء السرور والإيمان بقضاء الله وقدره، وطلبت من إخوتي ومن رافقه من النسوة بعدم الذهاب لأن زيارة النساء عموما للمقابر ليس فيها من الخير بشيء، خاصة في زماننا هذا، إلا أنهم ذهبوا مع إخواني امتثالا لما هو شائع من تقاليد وعادات. أرجو من فضيلتكم التكرم إذا كنت محقا فيما ذكرت لهم بعدم الذهاب إلى المقابر في ذلك اليوم وخاصة النساء، جزاكم الله خيرا. الحق معك إن شاء الله في هذه المسألة، وأنت أديت الواجب عليك من نصحهم، وما ذكرت من أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور هو الحق، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى النساء عن زيارة القبور، بل لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما زيارة القبور في يوم العيد خاصة فإن ذلك من البدع، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخص يوم العيد بزيارة المقبرة، بل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور المقبرة متى سنحت له فرصة، وأمر بزيارة القبور عموما في أي وقت، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي رواية: تذكر الآخرة. نعم، بارك الله فيكم. من الزلفي: أختكم في الله عين خا تقول: ذهبنا إلى العمرة وذهبوا إلى العمرة وهي حائض، وبعد أن طهرت أحرمت من البيت، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز ماذا عليها أن تفعل وما الكفارة؟ تقول: مع العلم بأنني لا أعلم بحكم ذلك. لا يجوز الإحرام من البيت في مكة بالعمرة، لا لأهل مكة ولا لغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرادت عائشة أن تأتي بعمرة من مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم، وقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. وعلى هذا فهذه المرأة يجب عليها الآن على ما ذكره أهل العلم دم، أي ذبح شاة في مكة يوزع جميع لحمها على الفقراء. ولما كانت جاهلة لا تعلم سقط عنها الإثم، لكن الفدية لا تسقط لأنها عن ترك واجب. ثم إن المشروع في حقها أنها لما وصلت الميقات أحرمت ولو كانت حائضا، فإن إحرام الحائض لا بأس به، لأن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في ذي الحليفة عام حجة الوداع، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تصنع، فقال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وعلى هذا إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض أو نفساء فإنها تغتسل وتحرم كسائر الناس، إلا أنها لا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فتطوف ثم تسعى. نعم. بارك الله فيكم. السائل محمد عوض سوداني يقول في هذا السؤال: لدي أبناء وبنات وأهدي لهم بعض النقود، ولكن ليس بالتساوي هذه الهدية على حسب مستواهم، أفيدوني بعمل هذا أفادكم الله؟ الواجب على الإنسان في إعطاء أولاده من ذكور وإناث أن يعدل بينهم، فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى، يعني إذا أعطى الأنثى 10 أعطى الذكر 20، هكذا قسم الله تعالى بين الأولاد في الميراث، فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. هذا في غير الحاجة، أما ما أعطاهم من أجل الحاجة والنفقة فكل إنسان يعطى ما يحتاجه، فإذا قدرنا أن الأنثى تحتاج إلى 100 في اللباس والذكر لا يحتاج إلا إلى 50، أعطى الذكر 50 وأعطى الأنثى 100. وإذا كان الأمر بالعكس فإنه يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه، فصار الجواب إذا كانت الهدية تبرعا محضا فلا بد من التعديل بأن يعطي الذكر مثل ما للأنثى، وإذا كانت للنفقة فإن التعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه. لنفرض أن عنده ابنين، أحدهما صغير لا يحتاج إلى كتب ولا قرطاس ولا أقلام ولا غيرها، والآخر يدرس فيحتاج إلى كتب وقرطاس وأقلام، فيعطي هذا الدارس ما يحتاجه للمدرسة وذاك لا يعطيه شيئا. ولعلنا في هذه المناسبة نذكر بعض إخواننا الذين يكون لهم أولاد متعددون، فيكبر أحد بعض الأولاد ويزوجهم ويبقى الصغار، فتجده يوصي لهم بشيء من ماله يتزوجون به بعد موته، وهذا حرام عليه، لأن الزواج من النفقة، فمن احتاجه قام بحاجته فيه، ومن لم يحتاجه فإنه لا يجوز له أن يعطيه شيئا. وعلى هذا فإذا كان الإنسان 3 أبناء وتزوج 2 منهم في حياته وبقي الصغير لم يصل إلى حد الزواج، ثم إن هذا الأب أوصل الصغير بمقدار المهر الذي أعطاه أخويه فإن ذلك حرام والوصية باطلة، فإذا مات فإن هذه الوصية ترد في التركة إلا أن يسمح عنه بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما رأيكم في شخص كان يحلف بالطلاق كثيرا وتاب إلى الله توبة نصوح، ما رأيكم في حلفه في الماضي، هل عليه كفارة؟ أكثر العلماء يرون أن الحلف بالطلاق طلاق معلق، فإذا قال لزوجته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، فدخلت تطلق على كل حال. هذا هو رأي جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا قصد بهذا الطلاق معنى اليمين صار يمينا تحله الكفارة، صار يمينا تحله الكفارة، بمعنى أنه إذا قال لزوجته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق يريد بذلك منعها لا يريد طلاقها فدخلت فإنها لا تطلق لكن عليه كفارة يمين. وهذا القول هو الراجح، لكننا في الحقيقة لو شئنا لقلنا إن الناس إذا تهافتوا فيه وكثر فيهم فينبغي أن يفتوا في قول الجمهور، وهو أنه طلاق يقع به الطلاق حتى لا يتجاسر الناس على ذلك. وعلى القول بأن هذا يمين وأن الكفارة تحله، فإننا نقول إذا كان هذا الطلاق على أشياء متعددة وجب عليه لكل شيء كفارة، وإذا كان على شيء واحد ولكنه كرر الصيغة فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة. مثال ذلك إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، ثم جاءته تقول له ائذن لي، فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، ثم جاءته فقالت ائذن لي، فقال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، فهنا لا يلزمه إلا كفارة واحدة. وأما إذا قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، وإن زرت هؤلاء الجماعة فأنت طالق، وإن كلمت فلانا فأنت طالق، فهنا يلزمه ثلاث كفارات، وذلك لتعدد المحذوف عليه. نعم. بارك الله فيكم. السائل جمال عبده مدرس يمني له مجموعة من الأسئلة، يقول ما معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وضحوا لنا بارك الله فيكم هذه الآية. معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أول ما فرض الصوم جعل خيارا للصائم، إن شاء صام وإن شاء أطعم، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان الإنسان مخيرا بين أن يدفع فدية طعام مسكين لكل يوم وبين أن يصوم، ولكن الله تعالى رغب في الصيام فقال وأن تصوموا خير لكم. ثم نزلت الآية بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فنزلت هذه الآية بعدها فأوجبت الصيام عينا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يطعم مع قدرته على الصيام، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. نعم. بارك الله فيكم. يقول قبل آخر ركعة من سنة الوتر يجلس الإمام في استراحة ويقول انووا الصيام بارك الله فيكم، فنقول جميعا اللهم إنا نوينا صيام غد من شهر رمضان فتقبله منا، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ حكم هذا أنه بدعة منكرة، وأمر الإمام به يدل على جهله، والصيام ليست نيته في أول الليل بل إنما تكون نيته عند السحور، إذا تسحر الإنسان نوى، ثم إنه لا يحتاج إلى التلفظ بالنية لأن التلفظ بالنية بدعة وهو جهل بالإنسان أيضا، كيف تخبر ربك بأنك نويت أن تصلي أو نويت أن تصوم أو نويت أن تصدق أو ما أشبه ذلك، أليس الله تعالى يعلم ما في قلبك؟ فكلامك هذا لغو، والنية محلها القلب ولا ينطق بها في اللسان أبدا، والنطق بها بدعة سواء كان ذلك سرا أم جهرا. نعم. هذا السائل يقول ما رأيكم في من يقرض أخاه قرضا لأجل غير مسمى على شرط أن المقترض يدفع للقارض كل يوم 100 ريال أو أكثر أو أقل من البضاعة التي يتاجر فيها، فما حكم ذلك فتح الله علينا وعليكم؟ حكمه أن نعم هذا شرط فاسد، ولا يحل للمقرض أن يكتسب شيئا من وراء هذا القرض، لا مالا ولا عينا ولا منفعة ولا إجارة ولا شيء أبدا، لأن القرض إحسان محض، فإذا دخلت المعاوضة والمزايدة صار بيعا وصار ربا. مثلا إذا أعطيتك 10 ريالات قرضا، ثبت في ذمتك 10 ريالات، تعطيني إياها ما تتيسر لك، ولو كان هذا بيعا لم يصح، لو قال بيعتك 10 ريالات ب10 ريالات ولم يحصل التقابض صار بيعا فاسدا. لكن لما كان الإقراض إحسانا والإحسان مطلوب، وفائدة الإحسان هذه عكس ما يريده المرابون، أحله الشرع أن تقرضه 10 ويعطيك 10، فإذا شرطت عليه أن يعطيك 12 عن 10 صار هذا معاوضة ومحاقة ودخل في باب البيوع فصار ربا. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في هذا قاعدة مفيدة، وقالوا كل قرض جر منفعة فهو ربا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، مع ارتفاع المهور انتشر الزواج بالبدل دون مهر، وحدث أن أحد المتزوجين توفي فقام الثاني يطالب بالمهر، فما موقف الشرع من القضية أولا وأخيرا؟ أرجو توضيح ذلك مأجورين. أقول إن نكاح البدل محرم وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشغار، أي عن نكاح الشغار، وقال لا شغار في الإسلام، فهو عادة جاهلية محضة وهي محرمة، وليست النساء سلعا تباع وتشترى حسب هوى البائع والمشتري. وعلى هذا فأنا أحيل هؤلاء إلى المحاكم الشرعية هناك لتحكم بينهم بما تقتضيه الشريعة. نعم. هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها؟ إذا وهب هبة وقبضها الموهوب له فإنه لا يحل للواهب أن يرجع فيها، ولو رجع لم يمكن من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه العائد في هبته بأقبح تشبيه، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي الوالد إذا وهب ولده الذكور أو الإناث شيئا فإن له أن يرجع في ذلك، إلا أن يكون حيلة، مثل أن يهب ولديه الاثنين كل واحد 100 ثم يرجع في هبة أحدهما من أجل أن يفضل الثاني عليه، فإن الحيلة على المحرم حرام ولا تنفع. والخلاصة أن من وهب هبة وأقبضها للموهوب له فإنه لا يحل له أن يرجع فيها، إلا الأب فيما يعطي ولده، ويشترط في رجوع الأب فيما يعطي ولده ألا يكون ذلك على سبيل الحيلة، فإن كان على سبيل الحيلة كان حراما. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول، إذا حلفت على شيء تظنه هو ثم تبين خلاف ذلك فما الحكم أثابكم الله؟ إذا حلف الإنسان على شيء يظنه كذلك وتبين على خلافه فإنه لا شيء عليه، لأنه صدق في يمينه، حيث كان حين يمينه لا يعتقد سوى ما حلف عليه. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحلفون في مثل هذه الأمور عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر عليهم. ففي قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، قال له هل تجد رقبة؟ فقال الرجل لا أجد، ثم قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا أستطيع، ثم قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا أستطيع. فجلس الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال خذ هذا تصدق به. فقال يا رسول الله أعلى أهل بيتنا أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. فأقسم الرجل أنه ما بين لابتيها، أي ما بين لابتي المدينة، أهل بيت أفقر منه. ومن المعلوم أنه لم يذهب يتعسس كل بيت، لكنه حلف على ما يغلب على ظنه، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. وخلاصة الجواب أن نقول: من حلف على شيء يظنه على شيء معين فتبين على خلافه فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. نعم. بارك الله فيكم. ما هو السر في قول ما شاء الله تبارك الله عند رؤية ما يعجبك؟ نعم، السر في ذلك أن لا يقع من هذا المشاهد عين تصيب المشهود، لأن النفوس قد يقع منها ما لا يجوز، فإذا رأى الإنسان ما يعجبه وخاف أن من حسد العين فإنه يقول ما شاء الله تبارك الله، حتى لا تصيب، حتى لا يصاب المشهود بالعين. وكذلك إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لئلا يعجب بنفسه وتزهو به نفسه في هذا المال الذي أعجبه. فإذا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فقد وكل الأمر إلى أهله تبارك وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. هذه سائلة رمزت لاسمها بليلى، تقول: لي جد متوفى منذ 10 سنوات وعليه دين يصل إلى مبلغ كبير، وله عدة زوجات ومنهن أبناء وبنات، ولكن لم يسدد دينه حتى الآن، مع العلم أن أبناءه ليس فيهم الاستطاعة لقضاء الدين، ليس لصغرهم ولكن لعجزهم المادي، فما مصير هذا الجد من ناحية الشرع؟ هل عليه ذنب؟ وهل على الأبناء ذنب؟ وهل صحيح بأنه يحاسب على أعماله حتى يسدد ما عليه من دين؟ وما يعني لا يحاسب؟ نعم. وهل صحيح يعني يحاسب. أنه لا يحاسب؟ وهل صحيح أنه لا يحاسب على أعماله حتى يسدد ما عليه من دين؟ وما العمل؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الميت له مال يمكن الاستفاء منه، فإن الواجب على الورثة المبادرة بقضاء دينه، وإذا لم يكن له مال فليس على الورثة شيء، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الميت فإن كان أخذ يريد أداء، فإن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإن كان أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فهو على نيته. إن كان الرجل أخذ أموال الناس بنية الأداء ولكن أخلفت الأمور فلم يتمكن، فالله عز وجل يقضي عنه دينه ويرضي غرماءه ولا يلحقه في ذلك ذنب ولا إثم. وإن كان سيء النية أخذ أموال الناس يتلاعب بها ولا يريد أداءها، فإن الله تعالى يتلفه ويعاقبه على ذلك. تقول: هل يجوز إزالة شعر الوجه، مع العلم عدم إزالة الحواجب؟ وجزاكم الله خيرا. أما الرجل فلا يحل له حلق لحيته، ولكن يسن له قص شواربه. وأما المرأة فإن نبت في موضع اللحية والشارب شعر يبين إذا رآه الإنسان فلها أن تزيله بأي مزيل كان، وإن كان شعرا معروفا يعني شعرة أو شعرتين ليس فيها تشويه فإنها تبقيه ولا يحل لها أن تنتفه. ولا فرق في هذا بين الحواجب وغيرها، لقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النامصة والمتنمصة. نعم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال للسائلة من الزلفي حاء عين خاء، تقول: منذ 25 سنة حججت فرضي ولم أرمي الجمرات، فطلب مني أخو زوجي أن يرمي الجمرات عني، فهل بذلك كفارة؟ فيه كفارة، إذا رمى أحد عن أحد، إذا رمى جمرات أحد عن أحد والمرمي عنه يستطيع، فإن رمي الثاني لا يجزئ، لأن الواجب أن يرمي الإنسان عن نفسه بنفسه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. أما إذا كان لا يستطيع فلا بأس أن يرمي عنه أحد من الناس الذين حجوا معه في هذا العام. فلتنظر هذه المرأة السائلة وتفكر هل هي تستطيع أن ترمي ولو بعد العصر أو في الليل، فإن عليها دم، فإن عليها دما يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وإن كانت لا تستطيع لا ليلا ولا نهارا فالرمي عنها صحيح. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم.